السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، معكم الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. لا يزال حديثنا حول الدرس العاشر من دروس التربية الإسلامية، وهو من دروس الفصل الدراسي الأول. وصل بنا الكلام حول حقوق الإنسان في الإسلام. تكلمنا بالدرس الماضي عن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام والميزات التي تميزت فيها والأسس التي قامت عليها. الآن رح ندخل في صلب الموضوع، وهو حقوق الإنسان في الإسلام، وهي أربع حقوق أساسية يندرج تحت كل حق حق فرعي منها. الحق الأول هو الحقوق الشخصية، يندرج تحتها حقان من الحقوق الفرعية، وهو حق الحياة وحق المساواة. الحق الثاني وهو الحقوق الاعتقادية، ويندرج تحتها ثلاثة حقوق فرعية. الحق الأول حق حرية التدين، وحق التعلم، وحق حرية الرأي. الحق الثالث الحقوق السياسية، ويندرج تحتها ثلاثة حقوق فرعية: حق تولي المناصب العامة، وحق الترشح والانتخاب، وحق ممارسة العمل السياسي. آخر حق من حقوق الإنسان في الإسلام وهو الحقوق الاجتماعية، ويندرج تحتها حقان اثنان فرعيان: الحق الأول حق العمل، وحق التملك. خلينا الآن ندخل في إكمال شرح الدرس، ولكن قبل أن ندخل في شرح الدرس لابد من انضمام الطلاب إلى مجموعات الواتساب في الرابط الموجود في أسفل في التعليقات، حتى يصلكم مني كل ما هو جديد وكل ما هو نافع ومفيد لكم إن شاء الله تعالى، وكل المادة ملمومة ومجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن، فاحرصوا على اقتنائها لأنها جمعت ولخصت لكم المادة. فينبغي أن يكون أمامكم مادة مكتوبة حتى تتبعوا معي، وحتى أيضا تكتبوا الملحوظات اللازمة في الدوسية. ننتقل الآن إلى صلب الموضوع، وهو الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام. نبدأ بالحق الأول وهو الحقوق الشخصية. احنا حكينا أنه يندرج تحت الحقوق الشخصية حقان اثنان: الحق الأول وهو حق الحياة. كيف يعني حق الحياة من الحقوق الشخصية؟ بعدة أشياء. أولها أن الإسلام حرم الاعتداء على النفس البشرية، يعني حرم القتل العمد، وعد الإسلام قتل نفس واحدة بمنزلة الاعتداء على الناس جميعا. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأوجب تأمين الوسائل اللازمة لحماية هذا الحق، فالإنسان مصان العرض، مصان الدم، وأيضا مصان المال، وأيضا شرع عقوبة القصاص، وهو أن القاتل يقتل. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لماذا شرع الإسلام عقوبة القصاص كعقوبة الراجعة للجاني لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المسلم أو حق الإنسان في الحياة؟ أولا حفاظا على حياة الإنسان، هذا السبب الأول. والسبب الثاني وصيانة لأمن المجتمع، فلا أمان إلا بتنفيذ العقوبة على الجاني. ولو أن الجاني عرف أن مصيره أنه سوف يلحق بالمجن عليه لما اتجرأ ولما اعتدى على الجاني. فإذا لماذا قام الإسلام وعمل كل هذه الإجراءات أربعة من أجل المحافظة على حق الناس في الحياة؟ طيب، من الحقوق الشخصية أيضا، هذا من الحقوق الشخصية، من الحق الفرعي حق الحياة، وكذلك من الحقوق الفرعية وهو حق المساواة، يعني تحقيق العدالة بين الناس. وذلك فقد دعا الإسلام إلى تحقيق العدالة والعدل بين الناس، وهو أساس للحكم. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثانيا، وأكد على تساوي الناس في الحقوق والواجبات من غير تفرقة بينهم، كما بينا في الدرس السابق. لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل، يعني لا ميزة لعربي على عجمي، عربي على غير عربي، العجمي هو غير العربي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر، يعني أحمر اللي هو في لون البشرة، على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا هو ميزان التفاضل عند الله عز وجل بين الناس، ليس التميز بينهم على حسب المنابت وعلى حسب الأصول أو على حسب لون البشرة أو اللغة، إنما هو التميز بين الناس على حسب العمل والإيمان ومخافة الله عز وجل. إذن هذا هو الحق الأول اللي هو حق الحياة وحق المساواة. ثانيا، وهو من حقوق الإنسان في الإسلام، وهو الحقوق السياسية، ويندرج تحتها ثلاثة حقوق. يعني من حق الإنسان أنه يمارس السياسة، وأنه يكون له رأي، وأيضا تكون له مساهمة في صنع القرار السياسي. هذا هو إيش؟ هذا هو رأي الإسلام في ذلك. وتشمل طبعا تولي المناصب العامة في الدولة، فمن حق الإنسان أنه يتعين وزير أو يتعين في وظيفة حكومية، هذا من حق الإنسان في ذلك. أيضا من الحقوق السياسية وحق الترشح، أنه يرشح نفسه لمجلس الشورى أو لمجلس الشعب أو لمجلس النواب، وكذلك من حقه أن ينتخب من يشاء من الناس بما يراه ولائما وبما يراه مناسبا وهو الأكفى بالنسبة له. ثالثا، وأيضا من حقه ممارسة العمل السياسي من غير أن ينكر عليه في ذلك، ولكن ضمن الضوابط وضمن احترام الغير وعدم التعدي على الغير. إذا صار عندنا حقان، حق حقوق الشخصية والحقوق السياسية، لازم نميز بينهم، لازم نميز بينهم. هذا الدليل يتبع أي حق من الحقوق العامة، الحق من الحقوق الشخصية. طيب، أكد الإسلام على أو دعا إلى المساواة، هذا يعتبر من الحقوق الشخصية ولا من الحقوق السياسية؟ هذا من الحقوق، بالحالة هاي من الحقوق الشخصية. هكذا يا شباب تأتي الأسئلة، إما من فوق إلى تحت أو من تحت إلى فوق، إما يعني يسألك ب الأمور الرئيسية، وإما يسألك بالأمور الفرعية وأنها تتبع لأي أمر رئيسي منها. فلازم نميز، لازم نميز. فإذا فهمنا وإذا عرفنا التسلسل الصحيح للدرس، نستطيع إن شاء الله تعالى الإجابة عن أي سؤال يعرض علينا. أتوقع فيما ذكرناه هذا كافي، وهذا إن شاء الله تعالى يعني كثير إنه نميز الحقوق عن بعضها البعض. فطبعا عدم التعدي على الناس هذا من الحقوق الشخصية، لأنه هذا الحقوق الشخصية تابعة لحق الحياة. تحقيق العدالة من الحقوق الشخصية، لأنه هذا يعتبر من حق المساواة، وهكذا. ننتقل الآن إلى الحق الثالث، وهو الحقوق الاعتقادية والفكرية، لها علاقة بعقيدة الإنسان، ولها علاقة بدينه، ولها علاقة بفكره وبرأيه. ويندرج تحت الحقوق الاعتقادية ثلاثة حقوق. الحق الأول اللي هو حق حرية التدين، ويكون ذلك بعدة أشياء. أولها، دعا الإسلام إلى احترام بيوت العبادة وعدم التعدي عليها. ثانيا، أعطى الإسلام للإنسان حرية اختيار دينه، يعني أن يبقى على دينه ولا يكره لأن يتبنى أي دين آخر، حتى وإن كان الإسلام، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. ثالثا، ومن مظاهر ذلك، عدم الاستهزاء بالدين وشعائره، يعني ليس من حقك أنك تعادي المخالف أو أنك تتعدى على المخالف لك في الدين وتتعدى على أموري أو شعائري دينه حتى وإن كنت على الحق. لماذا؟ حفاظا على حرية التدين وأيضا حرية أديان الناس، حتى ما يصيرش بيننا كمان صراع طائفي أو صراع بين الأديان السماوية. رابعا، حرم الاعتداء على بيوت العبادة، وهذا يعتبر من الفساد في الأرض، كما قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإذا كل الإجراءات هذه الأربعة التي وضعها الإسلام من أجل المحافظة على حرية التدين، وحرية التدين يتبع للحقوق الاعتقادية والفكرية. ننتقل الآن إلى الحق الفرعي الثاني من الحقوق الاعتقادية والفكرية، وهو حق التعلم. طبعا التعلم لا يختلف عليه اثنان من حق جميع أنه الإنسان يتعلم ما يشاء من العلوم النافعة له ولغيره من الناس، فقد أعطى الإسلام حق اكتساب المعرفة للناس واختيار نوع العلم الذي يرغب في تعلمه، ولا يكره على أنه يتعلم أي علم هو لا يرغب فيه. لماذا؟ علل ذلك لتحقيق تقدمه، حتى يتقدم الإنسان ويتطور في حياته، ما يدرس وما يتعلم إلا الشيء الذي يرغب فيه أو يقتنع فيه، وحتى ينال مرضاة الله عز وجل، حتى يكون علمه مثمر ينفع فيه الناس فينال الأجر والثواب من الله عز وجل. ومن أبرز هذا العلوم التي حث الإسلام عليها اللي هو العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي. علل ذلك بسبب إيش؟ لما له، يعني لما للعلم الشرعي من أثر عظيم في استقامة الإنسان. الحق الفرع الثالث من الحقوق الفكرية والاعتقادية، وهو حق حرية الرأي والفكر. قال الله عز وجل مؤكدا هذا الحق: قل إنما أعظكم، يعني أنصحكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني إما أن تقوموا لوحدكم أو تقوموا مع شخص آخر فتأملوا، وهذا يدعو إلى التأمل وإلى الفكر وإعمال عقل الإنسان. من الإجراءات التي قام الإسلام بها من أجل أن يحفظ حرية أو حق الحرية، الحرية في الرأي والفكر، أكد على حرية تعبير الإنسان عن آرائه. ثانيا، يعني من حق الإنسان أنه يسأل ما يشاء، حتى وإن كان هذا السؤال غير منطقي، حتى وإن كان هذا السؤال غير عقلي، أو قد يكون فيه كفر، ولكن له الحق أن يسأل. فليس بالضرورة لكل سؤال يكون له جواب، ولكن إن سئل فلا ينكر عليه، لأنه هذا هو حد عقلي اللي توصلت إله. فلا ينكر على إنسان بده يعني يسأل ما يشاء، أو أنه يتبنى يعني بعض الأفكار، ولكن قبل أن يتبنى هذه الأفكار ينبغي عليه أن يطرحها أولا على أهل العلم، ثم يرى الإجابة الشافية من أهل العلم. من الطبيعي من عاد إلى العلماء فإن العلماء راحين يوجهوه ويسددوا له الرأي ويسددوا له الفكر. ودعا إلى الوقوف مع النفس والتفكر فيها، علل ذلك: حتى يميز الأقوال والآراء عن بعضها البعض، فيميز الصحيح منها من الخطأ، ويميز الحق فيها من الباطل. طيب، ما صح أن الإنسان الإسلام ده يعني أعطى حرية الرأي وحرية الفكر، ولكن إيش؟ ولكن بضوابط، يعني بشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا تتخذ ذريعة، يعني وسيلة لنشر الأفكار الهدامة. مش يعني إنه أعطيناك حرية فكر إنك تنشر ما شئت من أفكارك الهدامة اللي بتعارض أساسيات الدين، لأنه صح عندنا حرية في الإسلام، لكن هذه الحرية حرية منضبطة تدعو إلى إيش؟ إلى رقي الإنسان، ولا تدعو إلى هدم فكره وهدم عقله. ثانيا: أو إيذاء الناس وتجريحهم، هذا غير مبرر لك بحرية الرأي وحرية الفكر إنك تؤذي الناس وتجرحهم وتغلط عليهم وتسب عليهم وتقوم يعني لعنهم وشتمهم، هذا ليس من حقك في شيء. عبر عن رأيك مع احترام رأي الآخر واحترام أيضا مشاعر الناس. ثالثا: من الضوابط أو الاستهزاء بالأديان السماوية، لا يجوز بأي حق أن الإنسان بذريعة حرية الفكر وحرية الرأي أنه يستهزئ أو أنه ينتقص من الأديان السماوية. وهذه هي الضوابط التي وضعها الإسلام من أجل ضمان حرية الرأي وحرية الفكر. خلصنا الآن الحق الثالث من حقوق الإنسان في الإسلام، وهي الحقوق الاعتقادية والفكرية ننتقل إلى آخر حق من هذه الحقوق وهي الحقوق الاجتماعية. نركز شوية على الحقوق الاجتماعية لأنه ممكن يصير شوية لبس، ولكن هكذا جاء في مقرر التربية الإسلامية، لأنه في بصير لبس في بين الحقوق الاجتماعية والحقوق الشخصية، فلازم نميز بينهم. الحقوق السياسية واضحة والحقوق أيضا الفكرية واضحة، اللبس بين الحقوق الشخصية والحقوق الاجتماعية. في عندنا حقان فرعيان من الحقوق الاجتماعية. الحق الأول وهو حق العمل، من حق الإنسان أن يعمل سواء كان ذكر أو كان أنثى إلا إذا تنازل عن هذا الحق. فمن إجراءات الإسلام في المحافظة على هذا الحق اللي هو حق العمل، أولا أنه حث الإسلام على العمل، فالعمل هو مصدر من مصادر الكسب وله فوائد عظيمة تعود على الفرد وعلى المجتمع. الإنسان يعني يغني نفسه، يبعد نفسه عن الحرام، يعني يكفي ذاته ويكفي وأيضا يعيل من حوله وغير ذلك من فوائد العمل. فحث الإسلام على العمل ودعا إلى القضاء على البطالة، وأيضا نهى عن أن الإنسان يذل نفسه للناس بالطلب منهم، أو نهى عن التسول، وعد ذلك من الأمور الشنيعة اللي يحاسب الإنسان عليها يوم القيامة. من الإجراءات أيضا وعد العمل عبادة، طبعا عد العمل عبادة ما لم يلهي هذا العمل عن الفرض، فإذا ألهى عن الفرض هذا أدى ذلك إلى اكتساب الآثام والمعاصي والسيئات. ولكن بما أن الإنسان يعمل ويتعب بهذا العمل فهو مأجور عند الله عز وجل مع قيامه بالواجبات الدينية التي عليه. ثالثا، من إجراءات الإسلام في المحافظة على حق العمل، أوجب على الدولة أن تهيئ العمل للقادرين عليه. هذا واجب على الدولة أنها تهيئ العمل المناسب لكل شخص وبالأجرة المناسبة لكل شخص، بحيث أنها يعني تكفيه وأيضا تكفي من يعيل هذا الشخص. ثم بعد ذلك من المحافظة على حق العمل حتى يكون عندنا إنتاج، حذر أصحاب العمل اللي هم أرباب العمل أو رؤساء العمل من أكل حقوق العمال، وعد ذلك من الإثم العظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني سوف أخاصمهم وسوف آخذ حقي منهم يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا يعني عاملا، فسوف منه يعني العامل أدى العمل الذي عليه له ولم يعطي أجره، يعني إيش؟ انتقص وهضم حق العامل. هذا ربنا راح يكون خصيمه يوم القيامة، وسوف يقف أمام الله عز وجل لكي يقتص الله عز وجل منه للعامل المظلوم. هذا الحديث يدل على حق من الحقوق العامل للإنسان في الإسلام، يدل على حق من الحقوق الاجتماعية، حق فرعي يدل على حق العمل. فلازم هيك نميز بين كل حق من الحقوق العامة للإنسان والحقوق الفرعية التابعة للحقوق الرئيسية أو للحقوق العامة. الحق الثاني وهو حق التملك، حق التملك والتصرف بممتلكات الإنسان. فمن حق الإنسان أن يمتلك ما يريد في ضمن ما أباح الله عز وجل، ويتصرف به كما يريد في ضمن الحلال وفي ضمن المشروع وفي ضمن المسموح به، من غير استغلال للآخرين، من غير أن يستغل حاجات أو عجز الآخرين من الناس. وشرع عقوبات رادعة تمنع الاعتداء على أموال الآخرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل هذه الإجراءات كل هذه الإجراءات الأربعة من أجل المحافظة على حق التملك وحق التصرف بالمال. وحق التصرف بالمال يتبع للحقوق الاجتماعية، لازم ميز، لأنه ممكن أنه عقلك يزيد التفكير شوية فبتنسب حق التملك للحقوق الشخصية. لا، حق التملك من الحقوق الاجتماعية، وحق العمل ليس من الحقوق الشخصية إنما هو من الحقوق الاجتماعية. هكذا ورد في الدرس وهكذا ورد في الكتاب، فينبغي علينا الالتزام بذلك وحفظ كل حق يتبع إلى الحق الرئيسي الذي له. هذا كل ما له علاقة بدرس حقوق الإنسان في الإسلام. خلينا الآن ننتقل إلى حل الأسئلة الوزارية التي جاءت في السنوات السابقة. طبعا هذا الدرس بيجي عليه كثير يا شباب، بيجي عليه كثير أسئلة، فلازم نركز ولازم نقرأ السؤال كويس ولازم نقرأ الخيارات اللي هو معطينا إياها. مع سؤال أول اختر الإجابة الصحيحة. الحق أو حق الإنسان في التعلم، ها حق الإنسان في التعلم يعد من الحقوق. هذا السؤال اتكرر أكثر من دورة فلازم أركز عليه. حق التعلم هل يعتبر من حقوق الشخصية؟ الجواب لا، لا يعتبر من حقوق الشخصية. هل يعتبر من الحقوق الاعتقادي والفكري؟ نعم، لأنه العلم هو عبارة عن فكر، فهو نعم يعتبر من الحقوق الاعتقادي والفكرية. أما الاجتماعية فهو غير صحيح، أما السياسية فهو ليس له علاقة بالحقوق السياسية. السؤال باء، حق العمل. العمل مر معنا قبل قليل ويعني ركزنا عليه، يعد من حقوق الإنسان. هذا السؤال أيضا تكرر في أكثر من دورة، نركز عليه. من حقوق الشخصية؟ لا، لا يعد من حقوق الشخصية، لأن من حقوق الشخصية حقان اثنان، حق الحياة وحق المساواة فقط. هل هو من حقوق اجتماعية؟ نعم، من الحقوق الاجتماعية، العمل من الحقوق الاجتماعية. أما الاعتقادية والسياسية فهو بعيد كل البعد. سؤال جيم، يعد حق المساواة من حقوق الإنسان؟ المساواة تكلمنا عنه قبل قليل. من حقوق الشخصية؟ نعم، لأنه من حقوق الشخصية حق الحياة وحق المساواة اللي هو تحقيق العدالة بين الناس. أما الحقوق الفكرية خيار خاطئ، والاجتماعية خطأ، والسياسية أيضا خطأ. سؤال دال، حق التملك والتصرف يعد من حقوق الإنسان، مر معنا قبل قليل. الشخصية قد يخطئ فيها البعض، فإذا حطيت شخصية على طول خطأ، فهو ليس من حقوق الشخصية، لأن الشخصية فقط الحياة. نعيد مرة ثانية من حتى نثبت المعلومة، شخصية إما حق الحياة وإما حق المساواة فقط، ما في غيرهم. حق اجتماعي؟ نعم، لأن من الحقوق الاجتماعية حقان اثنان، حق العمل وحق التملك. أما الفكرية فهو غير صحيح، والسياسية غير صحيح. ها، من الحقوق الشخصية للإنسان في الإسلام حق التعلم؟ لا، التعلم هو من الحقوق الفكرية. حق العمل من الحقوق الاجتماعية، لأنه هو بده حقوق الشخصية. الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية. المساواة نعم، هذا يعتبر من الحقوق الشخصية للإنسان. سؤال واو، قال الله، قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هاي كلمة ثم تتفكروا بتدل على حقين، حق رئيسي وحق فرعي. الحق الرئيسي اللي هو حق الاعتقادي والفكري، وأيضا من الحقوق الفرعية حق التعبير عن الفكر وحق التعبير عن الرأي. هل هو حق المساواة؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه حق المساواة من الحقوق الشخصية. هذا الآية بتدل على حق من حقوق الإنسان في الإسلام، هو حق حرية الرأي. نعم، هذا هو، لأنه من حرية الرأي التفكر، وهي من حقوق الفكرية اللي هي وهي من حقوق الفكرية ومن ضمن الحقوق الفكرية اللي هي حرية التعبير عن الرأي. أما حق الحياة فهو يعتبر من الحقوق الشخصية، وحق التملك يعتبر من حق من الحقوق الاجتماعية. فمن حق الإنسان الذي يدل عليه هذه الآية اللي هي حرية الرأي. هذا هو الجواب الصحيح اللي هو خيار باء. ننتقل الآن إلى السؤال زاي، ونركز بالسؤال. من الحقوق الاجتماعية للإنسان حق، سؤال تكرر بأكثر من دورة نركز عليه. من الحقوق الاجتماعية حق التملك والتصرف، نعم على طول، هذا من الحقوق الاجتماعية. المساواة من الحقوق الشخصية اللي هو تولي المناصب العامة سياسية. التعلم يعتبر من الحقوق الفكرية أو الاعتقادية. سؤال حق، يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى على حق من حقوق الإنسان اللي هو حرية التدين، هذا يعتبر من إيش؟ هذا من الحقوق، هذا يدل على إيش؟ على وجود العدالة بين الناس. أما لا يدل على حرية التدين، لأنه حرية التدين تابعة للحقوق الاعتقادية والفكرية، وهذا لا يدل على إيش؟ الحديث على الحقوق الاعتقادية والفكرية. هل هذا يدل على الحق المساواة؟ نقول نعم، يدل على حق المساواة وهو تحقيق العدالة، إذ لا ميزة أو ما منقدم عربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا عن طريق التقوى. حرية الرأي، لا يدل هذا الحديث على حرية الرأي، إنما يدل على العدالة والمساواة بين الناس. الحياة هو من حقوق الشخصية، وهذا غير صحيح. طيب، سؤال طاء، من حقوق الإنسان التي أمر الإسلام بحفظها في قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية ركز عليها، بتدل على أحد الحقوق التي أمر الإسلام بحفظها. هل هي من حقوق الاجتماعية؟ طيب، هذه الآية بتدل على إيش؟ بتدل على المحافظة إيش؟ على حق التصرف بالمال، التصرف بالمال، حق التصرف، حق التصرف بالمال. بحق التصرف بالمال يتبع لأي حقوق من الحقوق الاجتماعية؟ إذن الخيار الصحيح هو الخيار ألف، يتبع ويدل أو تدل هذه الآية على حق من حقوق الإنسان بالسواء، هي الحقوق الاجتماعية. أما الشخصية فهي بعيدة كل البعد، سياسية بعيدة، والاعتقادية أيضا غير صحيحة. هذا هو الجواب الصحيح للأسئلة التي مرت معنا قبل قليل. عفوا، طيب، السؤال الثاني وهو سؤال مقالي: علل، أذكر السبب مشروعية القصاص في الإسلام، لماذا شرع الإسلام ولماذا حكم الله عز وجل على القاتل أو على الجاني بالقصاص، يعني القاتل يقتل، لسببين اثنين ذكرناهم في الدرس. السبب الأول حفاظا على حياة الإنسان وصيانة لأمن المجتمع. دائما كل ما كانت إجابتك موزونة وكانت الإجابة قصيرة، أسهل للدراسة وأسهل للحفظ، وبتكون أبلغ في وصف الجواب الصحيح. فما في داعي لأنك تعبر إنشائيا، على طول حدد الجواب واحفظ الجواب، والجواب ما بأخذ معك أكثر من حفظه أكثر من ثواني. السؤال الثالث: أذكر حق من حقوق الإنسان السياسي. مرت معنا ثلاث حقوق من حقوق السياسية الإنسان، أذكر فيها حق واحد اللي هو تولي المناصب العامة في الدولة. هذا كل ما جاء من الأسئلة الوزارية حول درس حقوق الإنسان في الإسلام. ننتقل الآن إلى أسئلة مقترحة أخرى حول الدرس، وأيضا نركز عليها لأنه ممكن يأتي عليها أسئلة مستقبلا. سؤال أول: اختر الإجابة الصحيحة. نركز على هذا السؤال. قول النبي، طبعا هنا مخفية صلى الله عليه وسلم، نكتبها بخط اليد: صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا شباب، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الحديث هذا مر معنا قبل قليل. رجل استأجر أجيرا، يعني عاملا، فاستوفى منه يعني العمل ولم يعطي أجره، يعني هضم حقه، هضم حق الأجير وحق العامل. يدل هذا الحديث على حق من حقوق الإنسان في الإسلام. ما هو يا ترى؟ هل هو حق التملك؟ لا، هذا الحديث لا يدل على التملك. هل يدل على التصرف؟ لا، لأن التملك نفس التصرف. هل يدل على حق العمل؟ نعم، من أجل المحافظة على حق العمل والإبداع في العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حفاظا على حق العمل اللي هو حق مشروع لكل إنسان، فمن حق أنه أعمل وإني أخذ الأجرة كاملة بعد أداء عملي. أما حق التعلم فهو بعيد كل البعد، فالجواب الصحيح هو الجواب جيم. فنركز على هذا السؤال بحيث تكون الدراسة شاملة وواعية لكل أفكار الدرس. ننتقل الآن إلى حل السؤال الثاني، وهو من الأسئلة المقالية. يقول السؤال: علل، يعد العلم الشرعي من أهم العلوم. إحنا طبعا ذكرنا سبب واحد في ذلك اللي هو لما له من أثر عظيم في الاستقامة، استقامة الإنسان. هذا هو الجواب النموذجي، وهذا هو الجواب اللي مر معنا قبل قليل في الشرح، لما للعلم الشرعي من أثر إيجابي وأثر عظيم وأثر طيب في استقامة الإنسان. فلهذا كان العلم الشرعي من علوم التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية وغير ذلك من من من أهم العلوم الشرعية. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس العاشر من دروس التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول. نسأل الله أن نكون قد وفقنا لتقديم الدرس بشكل مبسط وسهل ويسير على الجميع إن شاء الله تعالى. كان معكم ختاما معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. لا تنسوا الاشتراك في مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله. والمادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. ألقاكم في الدرس القادم على خير. تابعوني وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.